تتصرف فيه إذا كنت وارثا لهذا المال ومن أملاكك. أما إذا كان لك ولبقية الورثة فلا بد من إذنهم لك بوكالة في التصرف فيه حسب ما وكلوك به، فالوكالة تحدد مجال التصرف. يقول: ما حكم تطيب الإحرام بعد لبسه وقبل عقد النية للعمرة من الميقات؟ تطيب الإحرام لا ينبغي للإنسان أن يطيبه، إنما يطيب الإنسان بدنه، لأن إحرامك قد يسقط منك، فإذا سقط فلا يجوز لك أن تلبسه بعد إحرامك، أي بعد دخولك في النسك، لأنه يصير مطيبا. فينبغي للإنسان أن يطيب بدنه ولا يطيب إحرامه، فلو طيبت إحرامك وخلعته بعد إحرامك فإنه لا يجوز لك لبسه لأنه فيه طيب، ويجب عليك غسل الطيب أو تغيير الإحرام. يقول: ما حكم توصيل عدد من المدرسات داخل المدينة إلى المدرسة؟ وكذلك ما الحكم إذا كانت واحدة داخل المدينة مسافة لا تتجاوز 2 كيلو؟ أما إذا كان عدد من النساء لا ينفرد بهن الإنسان، وكان ليس هناك سفر داخل المدينة وليس هناك خلوة، فأرجو ألا بأس به إذا أمنت الفتنة. وأما إذا كانت واحدة فلا يجوز، لأن الإنسان بالواحدة ينفرد ويخلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز للإنسان أن يخلو بالمرأة ولو كانت مسافة قصيرة ولو كان داخل البلد. نعم، إذا كان الإنسان يروح مع ابنته ما في خلوة داخل المدينة، ما في شيء. يقول: هل أمنع زوجتي من زيارة والدتي بسبب أن والدتها مريضة بسبب المس وهي تخاف ينتقل من أمها إليها؟ نقول: لا تمنعها، وعليها أن تقرأ وردها وتقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي ولا يأتيها شيء بإذن الله تعالى، وعليها أن ترقي أمها وتدعو لأمها وتجتهد في رقيتها. يقول: توفيت والدتي وعندها مبلغ من المال وليس عليها دين ولا وصية، وإخوتي أحوالهم ميسورة، وأنا أرغب استفادة والدتي من هذا المبلغ لوضعه في مسجد مثلا، والمبلغ 30,000 ريال، فما الحكم؟ المبلغ إذا لم توصي والدتك وليس عليها دين فإنه للورثة وليس لك حق التصرف فيه، إلا إذا رغب الورثة جميعا واتفقوا على التنازل عن حقهم بوضعه فيما أشرت إليه. أما مع عدم موافقتهم فإن المال لهم، الإنسان بمجرد خروج روحه ينتقل ماله إلى ورثته إلا ما أوصى به، ويكون في حدود الثلث. وإذا لم يصيف المال كله للورثة يقول هل ينتقض وضوء المرأة التي تمس فرج ولدها الصغير أثناء التنظيف، وهل المعتبر القبر أو الدبر؟ نقول ينتقض وضوءها إذا مست أي من الفرجين القبر أو الدبر. يقول ما حكم طواف الوداع؟ نقول طواف الوداع واجب من واجبات الحج، من تركه فهو آثم عليه دم. وأما في العمرة فالأولى للإنسان أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول إذا سقيت أشجار النخل بماء المجاري، فهل يجوز لنا أن نأكل من التمر والرطب التي تنتجها هذه النخل التي تسقى من ماء المجاري؟ نقول إذا كانت هذه المياه قبل تنقيتها فإنه ينظر هل لا تشرب إلا من المجاري أو تشرب منها ومن غيرها. إذا كان سقيها من المجاري فقط فلا يحل أكلها لأنها نجسة. وأما إذا كان بعد تنقية المياه فإن الأكل منها صحيح، أو كانت الأشجار تسقى بماء المجاري وبغيرها، والغالب لغير مياه المجاري، فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. يقول إنسان ترك مالا وعقارا وترك بنتا واحدة وخمسة إخوة من أم وأخت شقيقة، فما حكم التوزيع؟ نقول البنت تأخذ النصف، والإخوة لأم لا يرثون في هذه الحال، والباقي تأخذه الشقيقة تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات عصبة. جلد الفرع الوارث بنت. صلاة الاستخارة في أي وقت تكون أفضل، وفي أي لحظة في الصلاة وأفضل دعاء يقال؟ صلاة الاستخارة تكون عندما يهم الإنسان بأمر، إذا هم الإنسان على أمر فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، و بعد أن يسلم يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب، اللهم إن كان في هذا الأمر ويسميه خيرا لي في عاجل أمري أو آجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كان في هذا الأمر شر لي ويسميه شر لي فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويفعل ما تنشرح نفسه إليه. هذا يسأل سؤال له علاقة في الدرس، يقول إذا امرأة تزوجت اثنين في نفس الوقت فتنازل أحد الزوجين للآخر فما الحكم؟ هل يزول الفسخ؟ نقول لا بد من إزالة الفسخ وعقد عقد جديد، لأن هذا لا يتعلق بالزوج وإنما يتعلق بالعقد. العقد إذا كان العقد في وقت واحد أو ملتبس فلا بد من تصحيحه وتصحيحه بإلغائه ثم العقد مرة ثانية. يقول هل يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة واحدة لشخصين؟ نقول لا، العمرة أو الحج لا يصلح إلا لشخص واحد، لا اشتراك في النسك، يقول تزوجت امرأة وجعلت من نفسها وليا وأحضر المأذون الشاهدين، فهل هذا الزواج صحيحا أم غير صحيح؟ نقول غير صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فالعقد بدون ولي لا يصح، والمرأة لا ولاية لها على نفسها. هذا يقول هناك من صنف في فقه العترة آل البيت، فهل لكم أن تدلون على مصنفات جمعت عقيدة العترة مع علمنا بأن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة، ولكن نريدها مجموعة لهم ولأقوالهم؟ ينبغي لك أن تعرف عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يجب عليك أن تعلمه، سيد الخلق وإمام المتقين ورسول رب العالمين، الذي قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيجب عليك أن تجتهد في التعرف على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم بها، أن تتأسى به في كل أحواله، ومن ذلك إيمانه بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الواجب عليك أن تجتهد في تحصيله، وهذا ميسور وسهل الحصول عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي المؤلفات التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول سائق سيارة صدم شخصا وتوفي ذلك الشخص، علما بأن السائق حاول أن يتفادى الحادث ولكن الرجل هو الذي اصطدم بسيارة، وقرر المرور ليس على السائق شيء، فهل يلزم السائق شيء؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان عليه أن يجتهد في هذا الأمر وأن يبرئ ذمته، فكون رجل المرور الذي لم يحضر الحادث ليس أدرى منك أنت أيها الإنسان الذي وقع منك الحادث، فإذا كان لك أثر على وفاته ولو 1%، فعليك أن تتقي الله وتكفر، وإذا لم يكن لك أي علاقة وهذا الإنسان هو الذي جاء وصدمك ومات فهذا لا شيء عليك. هذا السائل يقول امرأة ماتت وليس لها وارث إلا خالين وأبناء خال، هل يرثون؟ نقول لا يرثون، الخال وابن الخال لا يرثون، ولا إنما يرثها أبناء عمها أو أبناء عم أبيها أو أبناء عم جدها أو جد جدها ومن تلتقي بهم ولو في الجد الخامس أو السادس، وأما الخال فلا يرث. يقول إنسان نوى الصيام وشرب ماء أثناء الأذان أذان الفجر لأنه كان عاطشا، فما حكم صيام ذلك اليوم؟ نقول إذا كان المؤذن يؤذن على دخول الوقت فلا ينبغي للإنسان أن يشرب أو يأكل أثناء الأذان، وإنما عليه أن يتوقف إلا شيئا وضعه فيه فإنه يبلعه ونحو ذلك. وأما إذا كان المؤذن غير دقيق في ضبط الأذان بمعنى أنه لا يضبط دخول الوقت فإن شاء الله صيامه صحيح. يقول إنسان فتته صلاة الظهر ثم دخل العصر وصلى في المسجد بنية العصر مع الجماعة ثم بعد ذلك صلى الظهر منفردا قضاء، فما الحكم؟ نقول عليها أن يعيد العصر لأنه لا بد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فكونه صلى العصر قبل الظهر لا يعتد بها، فعليه أن يعيد صلاة العصر مرة أخرى. هذا يقول إنسان أدى العمرة ويريد أن يأتي بعمرة لأخته المتوفاة وزوجته المتوفاة ونحو ذلك من الأقارب من التنعيم، فما حكم ذلك؟ نقول تكرار العمرة من مكة لم يكرره النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولكن لما ألحت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة بعد أن أدت الحج أذن لها أن تأتي بعمرة من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرم ولم يأمره بالإحرام، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته، فإذا فعل الإنسان ذلك صح منه لكنه ليس عملا فاضلا. أما لو أن الإنسان خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود إليها فإنه يأتي محرما عن نفسه أو عن غيره، فما لو كان إنسان له غرض في جدة أو خارج مكة خارج حدود الحرم من أي الجهات، كما لو ذهب إلى الشرائع أو ذهب إلى عرفات أو ذهب إلى التنعيم أو مخطط العمرة ونحو ذلك لزيارة أحد وأراد أن يعود فإنه يأتي محرما وعمله حينئذ فاضلا. هذا إنسان يقول جاء خميس وجمعة ويريد أن يصلي الجمعة، فهل له أن يرجع، هل له أن يجمع مع الجمعة العصر؟ نقول لا، الجمعة لا يجمع إليها العصر، إنما التي يجمع إليها العصر هي الظهر، فالذي يصلي جمعة يصلي العصر إذا حان وقتها ولا يجمعها مع الجمعة. هذا يقول صلى الإمام بجماعة صلاة رباعية لكن سلم بعد الثالثة ولم يسبح به أحد بعد دقائق، شك بعض المصلين وأكمل الرابعة مع الإمام، كيف يفعل من خرج من المسجد سريعا؟ نقول عليه أن يعيد الصلاة ما دام أنه لم يصلي إلا ثلاث، فعليه أن يعيد الصلاة. وأما هؤلاء الذين عادوا وكملوا صلاتهم فإنهم يسجدون للسهو بعد السلام، يسجد سجدتين ثم يسلم بعدها. يقول هل تسقط صلاة الجماعة بالسفر؟ نقول لا، صلاة الجماعة واجبة سفرا وحضرا وحربا وسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وغيرت هيئة الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة في حال الخوف، يقول إذا نوى شخص من الفطرة بالنية ولم يأكل أو يشرب فهل يفطر؟ نقول نعم يفطر، وهذا واضح وظاهر في صيام الفريضة. وأما صيام النفل فإنه إذا لم يأكل ولم يشرب وأراد أن يعيد صيامه أو أراد أن يتابع صيامه فإنه صحيح، لأن صوم النفل إذا أن الإنسان لم يأكل بعد طلوع الفجر شيئا ولو لم ينوه إلا ضحا أو نهارا فإن صيامه صحيح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.